الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 16 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تفسير القرآن بكلام الرحمن للشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله. وكنا قد وقفنا في سورة النجم، على سورة النجم في الجزء 27، ونحن في يوم الاثنين 19 من رمضان عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ما بقي، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ على بركة الله تعالى، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي والأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: سورة النجم مكية، وهي 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى أي سقط، ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، وما غوى طريق الحق، وما ينطق عن الهوى، بل هو مأمور بما ادعى، لقوله تعالى: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، إن هو إما يقول إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة شديدة، وهو الله، لقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، فاستوى أي بلغ مراتب الكمال من الكمال الإنساني، لقوله تعالى: وإن إنك لعلى خلق عظيم، وهو الآن بالأفق الأعلى، ثم دنا من ربه فتدلى، أي أهوى إلى جنابه سبحانه بشراشره بعد النبوة عملا، لقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، فكان القرب مقدار قاب قوسين أو أدنى، تمثيل لكمال قربه الروحاني عند الله، كما في قوله عليه السلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني الحديث. فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى من القرآن، لقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما اضطرب قلب العبد حين رأى آيات ربه الكبرى، بل سكن إليها، لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا في قول الشيخ: ذو مرة، قال: ذو قوة شديدة، وهو الله، ثم جعل كلمة فاستوى وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، فرق بين الأولى والثانية، مع أن الكل أوصاف لشيء واحد. وهذا أحد الأقوال لبعض المفسرين، والراجح: علمه شديد القوى، ضمير الرفع علمه راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وشديد القوى وصف لجبريل عليه السلام، وذو مرة هذا وصف آخر، واستوى هذا وصف آخر، وهو بالأفق الأعلى وصف آخر. هذا على قول لبعض المفسرين. وقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، تمثيل لكمال قربه الروحاني، هذا فيه نظر. الصواب أنه كان قاب قوسين أو أدنى حقيقة جسما، وأما القول بأن القرب إنما كان قربا روحانيا للتمثيل، لأن الله ليس له قريب أو بعيد، هذا قول أهل البدع. نعم. أفتمارونه على ما يرى، أي تجادلونه وتنكرون ما يخبركم بوحي الله ورؤية عجائب قدرته وملكوته سبحانه، لقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولقد رآه نزلة أخرى، أي الله سبحانه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكشف، لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله عليه السلام: نور أنا أراه. رواه مسلم: عند سدرة المنتهى، أي عند شجرة انتهاء مراتب الكمال للإنسان، لأنه عليه السلام كان سيد الأنبياء مرتقيا على أعلى مراتب كمال الإنسان، لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عندها جنة المأوى، أي من يصل إلى هذه المرتبة أو القريب منها كان وصوله بجنات المأوى، لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى من الأنوار والبركات الروحانية، لكن ما زاغ البصر أي بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طاب لاستقل لكمال قوته الروحانية، لقد رأى من آيات ربه الكبرى الدالة على كمال قدرته. فالمقصود إظهار أن مجادلتكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كما ينبغي، فإنه على علم ورؤية من الله تعالى، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني ماذا خلق هؤلاء، لقوله تعالى: ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، ذات نقصان في حقه سبحانه على زعمكم، لما أنكم لا ترضون بالبنات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من أنها معبودات لكم شفعاء عند الله، ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة وبرهان، إن يتبعون إلا الظن هاهنا بمعنى ما ليس بحق أي الباطل، لقوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الآية ستأتي، وما تهوى الأنفس أي يتبعون أهواءهم فيضلون، لقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي تركوا ما أنزل الله لهم من الهداية، أم للإنسان ما تمنى، لا، لقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقول الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فلله الآخرة والأولى، دليل على مقدمة مطوية، يعني لا ينال الإنسان ما يتمنى، فإن الفوائد الدنيوية والأخروية في قبضته سبحانه، لقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، ولنعم ما قيل: عرفت ربي بفسخ العزائم. هؤلاء يقولون الملائكة بنات الله، والحال أنه كم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا لعدم اختيارهم، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي المشركين ليسمون الملائكة تسمية الأنثى أنها بنات الله، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن أي الوهم الباطل، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني تسمية الأنثى، يعني ليسوا فقط اللفظ الملائكة مؤنث، ولكن مقصودهم أن المسمى مؤنث، لذلك قال: ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، كلمة الملائكة من حيث اللفظ مؤنثة، وليس هذا المنفي، المنفي أن المسمى مؤنث وهم الملائكة، وهذا بدع من القول، لأن لم نطلع على جنسهم، ولأن هذا يلزم منه الحاجة، والملائكة من أوصافهم الصمدية، فلا يوصفون بالأنوثية لأنه مخالف نص القرآن، ولا بالذكورية لأنه افتراء على الرحمن، ولكن من حيث اللفظ الملائكة مؤنث، ومن حيث الأفراد جبريل وميكائيل وإسرافيل لا يذكرون إلا باللفظ الذكورية لأنه أكمل، فتقول: جاء جبريل وأخذ ملك الموت الأرواح، وهكذا. نعم. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أي لا يجدي نفعا مقام علم قطعي، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي لم يسعى إلا لأجل الحياة الدنيا فقط، ولم يلوي على الآخرة، لقوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بإيثار الدنيا، وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللام للعاقبة، يكون نتيجة ملكه وحكومته سبحانه، أنه يجزي المحسنين والمجرمين بما يستحقونه، لقوله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذين يجتنبون كبائر الإثم إضافة الصفة الموصوف أي المآثم الكبائر والفواحش يعني الذنوب التي تتعلق بالفروج أي الزنا ومباديه والإثم وغيرها من الشرك والإثم وغيرها من الشرك والكفر والغيبة وغيرها إلا اللمم أي الذين يجتنبون الكبائر إلا أن تغلب عليهم الأهواء النفسانية فيقعوا فيها من السيئات الصغائر إن ربك واسع المغفرة أن يغفر لهم لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هو أعلم بكم إذ أنشاكم أي أباكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أي هو أعلم بحالاتكم وحاجاتكم فلأجل ذلك وسع مغفرته عليكم على اللمم فلا تزكوا أنفسكم أي لا تنسبوا الزكاة إلى أنفسكم من عند أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أي تزكى وأنتم لا تعلمون أفرأيت الذي تولى عن الإيمان وأعطى قليلا وهو كاره لقوله تعالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وأعطى قليلا وأكدى أي بخل بما عنده من المال وتمنى على الله ما ليس هو أهلا له لقوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أتم ما أمره الله لقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في أصل الإيمان وإلا فبعد الإيمان ينتفع بسعي غيره لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقوله تعالى حاكيا عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى على ما كسب ولم ينبأ أن إلى ربك المنتهى أي منتهى الخلق كلهم لأنه سلسلة ما بالغير تقتضي الاعتماد على ما بالذات وهو الله سبحانه لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وأنه هو أضحك بالسرور وأبكى بالغموم لما أن كل شيء في يديه لقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء الآية وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل نوع من الحيوانات من نطفة إذا تمنى أي تلقى في الرحم لقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وأن عليه النشأة الأخرى عطف على السابق أنه يخلق مرة ثانية للجزاء لقوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى عطف على السابق أنه يخلق مرة ثانية للجزاء لقوله تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى وأنه هو أغنى وأقنى أي هو سبحانه يغني ويفلس لقوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه هو رب الشعراء الكوكب الذي يعبدونه هو أيضا مربوبه وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وأهلك قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهواء قرى قوم لوط أسقطها عليهم فغشاها من العذاب ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى أيها المخاطب بأي نعمة ربك تكذب لقوله تعالى أيها المخاطب بأي نعمة ربك تكذب لقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى أرسل إليكم كما أرسل إلى أقوامهم لقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أزفت أي قربت الآزفة أي ساعة حسابكم لقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ليس لها من دون الله كاشفة مظهر لقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو أفمن هذا الحديث القرآن تعجبون وتضحكون استهزاء ولا تبكون وأنتم سامدون أي لاعبون غافلون فاسجدوا لله واعبدوا إياه تفوزوا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون تسجد الله الله أكبر سورة القمر مكية، وهي 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية معجزة شقاق القمر أو غيره يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، أي كل أمر مرهون بوقته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، زجر وعظة لقوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. حكمة بالغة، بدل من مزدجر، نصيحة نافعة، فما تغني النذر الذين لا يؤمنون عنادا لقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فتول عنهم حتى حين، أي لا تبالي بإيذائهم، اذكر يوم يدعو الداعي المنادي من الله الناس إلى شيء نكر، منكر لم يكون وراءه، لقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. خش عن أبصارهم، حال من المفعول به المحذوف، والناس ويتشخص أبصارهم، لقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، يخرجون من الأجداث القبور، كقوله تعالى وإذا القبور بعثرت، كأنهم جراد منتشر للكثرة، مهطعين أي مسرعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسير، لشدته عليهم، لقوله تعالى على الكافرين غير يسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فمن آلهتنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فاستجبنا له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب من السحاب، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، مقدر عند الله لإهلاك، من قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وحملناه على سفينة ذات ألواح ودسر وتد، أي ما كان فيها كمال، بل الكمال في أمر الله، لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا تجري بأعيننا، أي كنا نراها كما نرى كل شيء سواها، جزاء لمن كان كفر، أي نوح، جزاء مفعول مطلق، أي جوز جزاء من الله على كفرهم برسول الله نوح عليه السلام، وقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ولقد تركناها، أي سفينة ذات ألواح، آية دالة على كمال قدرتنا، فهل من مدكر، أصله مذكر من الافتعال، أبدلت الدال المنقوطة والتاء دال، ثم أدغمت الدال في الدال فصار مدكر، أي متعظ ومتذكر، فكيف كان عذابي ونذري، أي إنذاري، هل كان صادقا أو متوهما. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي للاتعاظ، فهل من مدكر متذكر يتذكر من القرآن. كذبت عاد، أي قوم عاد، هودا، فكيف كان عذابي ونذري من إهلاكهم بالريح، لقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديد الهبوب في يوم نحس ذي شؤم مستمر في حقهم لا في غيرهم، لقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تنزع الناس الكفار كأنهم أعجاز نخل منقلع، لقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية، شبههم بإعجاز النخل لما أنهم كانوا أشد قوة، قوله تعالى لم يخلق مثلها في البلاد، فكيف كان عذابي ونذري. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر، أي الرسل، لقوله تعالى كذبت ثمود المرسلين، فقالوا أبشرا منا واحدا، منصوب على شريطة التفسير، نتبعه إنا إذا إن اتبعناه لفي ضلال وسعر، أي عناء وخسران، لقوله تعالى ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر متكبر يريد أن يتعظم علينا، لقوله تعالى وتكون لكم الكبرياء. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي سببا وحيلة لتعذيبهم، فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كل شرب محتضر، يحضره أهله، فنادوا صاحبهم قدار بن سالف فتعاطى أخذها فعقر فماتت، فكيف كان عذابي ونذري. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاعقة من السماء، لقوله تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فكانوا كهشيم المحتضر، مثل لما لا يبقى منه شيء بعد أن كان، لقوله تعالى فهل ترى لهم من باقية، وقوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر، أي برسول الله لوط الذي ينذرهم من عذاب الله، إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء، لقوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك إلا آل لوط لتابعيه نجيناهم بسحر لما أن وقت هلاك الكفار كان صبحا لقوله تعالى إن موعدهم الصبح نعمة من عندنا وإحسانا من لدينا كذلك نجزي من البلاء من شكر نعماءنا وانقاد لأحكامنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر شكوا وكذبوا ولم يصدقوا ولقد راودوه عن ضيفه أن يمالوه أن يسلم إليهم ضيفانه أي أماله أن يسلم إليهم ضيفانه لقوله تعالى ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد فطمسنا أعينهم أن يبصروهم لقوله تعالى إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قيل لهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم أتاهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها وقد أيقنتها أنفسهم لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر لا يعجزه شيء أكف كفاركم أيها القريشيون خير من أولئكم فكيف تنجون وهم أهلكوا أم لكم براءة على فعل القبيحة بالزبر في كتاب الله لقوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم يقولون نحن جميع منتصرون أي متناصرون بيننا سيهزم الجمع ويولون الدبر عن قريب لقوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر مر أي أشد مرارة إن المجرمين في ضلال وسعر لخسران عاقبتهم لقوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين يوم يسحبون أي يجرون في النار على وجوههم ظرف يوم متعلق بالنسبة الخبرية في الجملة السابقة أي يلقون في جهنم مدفوعين ذليلين لقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يقال لهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر لا يتجاوزه بل لا يمكن أن يتجاوز لقوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم وما أمرنا لإيجاد شيء إلا واحدة كلمح بالبصر أي قضاؤنا في المخلوق في السرعة كلمح بالبصر بل أقل من ذلك قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ولقد أهلكنا شيعكم أمثالكم ونظراءكم في الكفر والعناد للحق فهل من مدكر يذكر بمن مضى وكل شيء فعلوا من الأعمال في الزبر في كتاب الحفظة لقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون وكل صغير وكبير مستقر مرقوم في الزبر لقوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا إن المتقين في جنات ونهر أي الأنهار تجري فيها لقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار في مقعد صدق أي في مجلس مرضي لهم لقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فبان وإن أسرى من الليل عقبة بليلة صدق غاب عنها شرورها عند مليك مقتدر ذي قدرة عظيمة وهو الله لقوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا سورة الرحمن مدنية وهي 78 آية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن إياك يا محمد وإن كانت رحمته مقتضية لتعليمك القرآن لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم علمت الناس لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب خلق الإنسان علمه البيان أي يظهر ما في الضمير وكان لا يعلم شيئا لقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الشمس والقمر يجريان بحسبان لا يعدوان لقوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والنجم والشجر النبات صنفان ما له ساق وما ليس له ساق فالأول الشجرة والثاني النجم يسجدان أي ينقادان لحكم الله لقوله تعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون والسماء رفعها ووضع الميزان نصب العدل والإنصاف للإنسان في كل أمر ألا تطغوا في الميزان، أي أمركم ألا تطغوا في العدل لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل وأقيم الوزن. الوزن قسم خاص من الميزان بالقسط، أي وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تخسروا الميزان بأي وجه، والأرض وضعها للأنام أي الأناسية أصالة ولغيرهم من الحيوانات تبعا للأناسي لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما أي الإنس والجن تكذبان. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. خلق الإنسان من صلصال كالفخار كان فيه غلبتها، لا أن مادة الإنسان هي وحدها لقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وخلق الجان من مارج من نار صافية فبأي آلاء ربكما تكذبان، هو رب المشرقين ورب المغربين للصيف والشتاء رب أهل المشرق والمغرب لقوله تعالى رب العالمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين الماء العذب والماء المالح تحت التراب يلتقيان، بينهما برزخ حاجز لا يبغيان لا يختلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت وهي السفن الكبيرة تجري بأمره في البحر الكبير كالأعلام أي مثل الجبال في العظم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها أي ما على الأرض فان في وقت ما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأنه لا فناء لذاته ولا زوال لملكه لقوله تعالى الحي القيوم وقوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض يحتاج إليه كل مخلوق في وجوده وثباته لقوله تعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل يوم هنا في الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال الشيخ لأنه لا فناء لذاته ولا زوال لملكه، هذا كلام صحيح، لكن يجب أن نعلم أن الوجه صفة في الذات، وهذه الصفة موصوفة بالجلال والإكرام، والذات العلية أيضا موصوفة بالجلال والإكرام كما في آخر الآية، فلا بد من إثبات الصفة. نعم. كل يوم هو في شأن، يخلق المخلوقات ويثبتها لقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أي سنجزيكم أيها الثقلان الجمعان من الجن والإنس لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس الآية. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أي تخرجوا من أقطار السماوات والأرض من أطرافهما أي تخرجوا من ملك الله وقبضته سبحانه، فانفذوا منها لا تنفذون إلا بسلطان أي بغلبة أي بغلبة على الله، وأنى لكم ذاك لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ شعلة من نار ونحاس دخان فلا تنتصران بينكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان مثل الأديم الأحمر جواب إذا فكانت. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا يسأل أحد من الله لتحصيل العلم إذ لا يكون إليه حاجة لقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيلقون في جهنم لقوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أي المشركون الذين يكذبون بها، يطوفون بينها وبين حميم آن منتهى في النضج أي شديد الحرارة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان من ثبت نفسه على تقوى الله ونهاها عن ارتكاب المعاصي لقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، الجنتان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان الأدنى والأعلى. فبأي آلاء آلاء ربكما تكذبان متكئين حال من الفاعل في فحوى الكلام يأكلون الفاكهة حال كونهم متكئين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وأعلاها الله أعلم كيفه وجنى الجنتين دان أي ثمارها دانية لقوله تعالى قطوفها دانية فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف الزوجات لقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان بعد النشأة الآخرة لقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت في الصفاء والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان من العبد إلا الإحسان من الله لقوله تعالى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم من دونهما جنتان أخريان للسياحة والتفريح فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان مسودتان خضرة شديدة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم فيها فاكهة ونخل ورمان بل كل ما يدعون لقوله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم فيهن زوجات خيرات خلقا حسان وجوها لقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة فبأي آلاء ربكما تكذبان هن حور بيض الوجوه في الصفاء مقصورات أي مسورات في الخيام لا ينظرن إلى غير أزواجهن فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف بساط خضر وعبقري حسان أي فرش حسان محسنة مزينة لقوله تعالى وفرش مرفوعة وقوله تعالى وزرابي مبثوثة فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أحينا بالإكرام وأمتنا بالسلام سورة الواقعة مكية وهي 96 آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الساعة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة أي كذب لقوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها خافضة لقوم رافعة لآخرين لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة إذا رجت حركت الأرض رجا لقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وبست الجبال لقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وبست الجبال بسا أي فتتت ودكت فكانت الجبال هباء منبثا غبارا متفرقا لا يرى لقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وكنتم أزواجا ثلاثة فجواب إذا تجزون جزاء أعمالكم لقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أي الذين يؤتون كتابهم بإيمانهم يفرحون ويستبشرون لقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية وأصحاب المشأمة الذين يؤتون أعمالهم بشمالهم ما أصحاب المشأمة لا تسأل عن قبحهم وسوء عاقبتهم لا تسأل عن قبحهم وسوء عاقبتهم لقوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية والسابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنة أولئك هم المقربون عند الله في جنات النعيم ثلة من الأولين المقربون جماعة معتدة من الأولين من المؤمنين الأولين وقليل من الآخرين بعد الصحابة لقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم على سرر موضونة مذهبة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان أي أولادهم الصغار لقوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مخلدون في الجنة بأكواب وأباريق خدمة لهم وكأس من معين خمر جارية لا يصدعون عنها أي لا يصدع رؤوسهم أي لا يصدع رؤوسهم من شربها أي لا يصدع رؤوسهم من شربها ولا ينزفون لعدم السكر فيها، بل هي لذة للشاربين، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ولهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون في الحسن والصفاء، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي قولا يستلزم الإثم إلا قيلا، أي قولا سلاما، سلاما من الله أو من الملائكة أو فيما بينهم، لقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، وقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وقوله تعالى وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في عيش، يكونون في سدر مخضود بلا شوك، وطلح موز منضود متراكم، وظل ممدود، أي في أعماء غير منقطعة، لقوله تعالى فلهم أجر غير ممنون. فالظل الممدود كناية عن النعماء الدائمة، إذ ليس هنالك ظل معروف موقوف على الشمس، لقوله تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وماء مسكوب من الأعلى إلى الأسفل، كما يكونون في البساتين المخصصة بالملوك والسلاطين، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة عنهم بأثر الزمان ولا ممنوعة عنهم بأمر الديان، بل وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفرش مرفوعة عطف على المجرد، إنا أنشأناهن إنشاء لما كانت الفرش مشيرة إلى ذوات الفرش، رجع الضمير المنصوب إليهن التزاما، فجعلناهن أبكارا دائما، أي بعد الزفاف أيضا يبقين أبكارا كأن لم يمسهن أحد، عربا محبوبات لأزواجهن، أترابا مستويات في السن والقامة لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي أصحاب اليمين يكونون من كلا الفريقين بالكثرة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، لا تسأل عن حالهم ومقالهم في سموم ريح حارة وحميم ماء حار، وظل من يحموم، دخان شديد لا بارد ولا كريم، أي لا يبرد ولا يكر ولا أي لا يبرد ولا يكرم من أتى، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين متنعمين، وكانوا يسرون على الحنث العظيم، أي الذنب الكبير وهو الشرك، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، هيهات هيهات لما توعدون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة، قوله تعالى لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، أي الإبل العطاش، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم أول مرة فلولا تصدقون بالبعث، أي فلم لا تعتبرون بأول النشأة وهي كافية للعبرة، لقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أفرأيتم ما تمنون في أرحام أزواجكم المني أنتم تخلقونه، أي المني في أصلابكم أم نحن الخالقون، لا شك أن الواقع الشق الثاني، لقوله تعالى هل من خالق غير الله، نحن قدرنا بينكم الموت على التفاوت، لقوله تعالى منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وما نحن بمسبوقين غير قادرين على أن نبدل أمثالكم أي أشكالكم وننشئكم فيما لا تعلمون من الصور والهيئات، لقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، ولقد علمتم النشأة الأولى كيف خلقتم فلولا تذكرون، تتعظون من أول الأمر أن من خلقكم أول مرة قادر على أن يخلقكم مرة أخرى، لقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أفرأيتم ما تحرثون تبذرون في الأرض أنتم تزرعونه تنبتونه أم نحن الزارعون، لا شك أن الواقع الشق الثاني، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، لو نشاء لجعلناه حطاما تبنا لا حب فيه فظلتم تبكهون تتعجبون من سرعة الزوال، تقولون إنا لمغرمون مما أنفقنا فيها بل نحن محرومون من رزق، أفرأيتم الماء الذي تشربون وتسقون مزارعكم أنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزلون، لا شك في صدق الشق الثاني لقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا شديد الملوحة فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون تقدحون وتوقدون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لا شك في الشق الثاني نحن جعلناها تذكرة للمتذكرين ومتاعا للمقوين للفقراء من قولهم أقوى الرجل إذا فني زاده أقوى الرجل إذا فني زاده ومنه الإقواء في العروض اختلاف المجرى المعنى أن الفقراء يتمتعون بها لقوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فسبح باسم ربك العظيم أي قولوا سبحان ربي العظيم لأنه هو الرب الرحيم ذو العرش الكريم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم أي بمنازلها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لحصول العبرة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في علم الله مستور عن أعين الخلق لقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لا يمسه إلا المطهرون أي لا يعمل بالقرآن إلا صار أي لا يعمل بالقرآن إلا صار مطهرا مزكى عن الرذائل والذنوب لقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أو لا يعمل بالقرآن إلا الموحدون المطهرون عن الشرك لقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث القرآني أنتم أيها الكفار مدهنون متكاسلون لا تعجلون في قبوله وتجعلون رزقكم حصتكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إيانا أي ملائكتنا لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا الأولى واردة على ترجعون والثانية تأكيد للأولى رد على الدهريين والمعنى إن كنتم أيها المنكرون غير مملوكين مرأسين لله هنشوف الأصل إن كنتم أيها المنكرون غير مملوكين مرؤوسين المفروض يكون مرؤوسين الشيخ كاتبها مرئيسين نعم إن كنتم يعني لكم ليس لكم رئاسة من الله عليكم هذا معنى إن كنتم أيها والمعنى إن كنتم أيها المنكرون غير مملوكين مرؤوسين لله كما زعمتم لولا تردون محتضركم بإيصال الغذاء والدواء المفيد له أن لكم هذا لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده فأما إن كان الميت من المقربين فروح أي له روح وفرحة وريحان استراحة وجنة نعيم وأي الجنة التي فيها نعماء كثيرة لقوله تعالى لهم فيها من كل الثمرات وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام من أصحاب اليمين أي فلا تهتم لهم فإن لهم عاقبة محمودة وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل أي فله نزل من حميم وتصلية جحيم أي إدخال الجحيم بأمر الله إن هذا البيان له وحق اليقين كائن لا محالة فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان ربي العظيم في النسخة اللي عندي اللي بخط اليد مكتوب غير مملوكين مرأسين لله نعم سورة الحديد مدنية وهي 29 آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول من كل شيء لأنه خالق كل شيء لقوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار والآخر لأنه وارث كل شيء لقوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والظاهر أي الظاهر بصفاته الغالب القاهر في أفعاله لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده والباطن أي المخفي عن أعين المخلوق بذاته أي المخفي عن أعين المخلوق بذاته لقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بشأنه يعلم ما يلج في الأرض من الماء والبذر وما يخرج منها من النباتات وغيرها وما ينزل من السماء من ماء نوح وما يعرج فيها من الأعمال والأبخرة وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور لا يوجد شيء إلا بإذنه وإرادته دليل قوله تعالى: هل من خالق غير الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما ورثتم من آبائكم وموروثيكم لقوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله وحده والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم حين تواعدتموه في هذه الدنيا وقت المصائب بالقال أو الحال لقوله تعالى: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين بشيء حق فآمنوا به سبحانه، وإن كنتم معاذين جاحدين كل الجحود فلا رجاء منكم لقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم أيها المؤمنون من الظلمات إلى النور إلى الهداية وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ومن مقتضى رحمته إرسال الرسل. وما لكم ألا تنفقوا بتعليم الله في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي ما في أيديكم ليس بملككم بل هو ملكه سبحانه لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الكفار كالصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى وغيرهم رضي الله عنهم، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ممن آمن يوم الفتح من أهل مكة زادها الله شرفا وتعظيما وغيرهم لقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وكل معنا في عدة مواضع تسمية أو لقب علي بالمرتضى، علي المرتضى، لكن هذا اللقب غير معروف ولا مشهور في كتب أهل السنة، وإنما من ألقاب الصديق الفاروق ذي النورين وعلي رضي الله عنه يلقب بأبي السبطين. والمرتضى هذا لقب موجود عند بعض العلماء لكنه غير مشهور. نعم. وكلا وعد الله الحسنى لقوله تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله بما تعملون خبير. اسمعوا بعبارة أخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أن ينفق في سبيله فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم متعلق بالنسبة السابقة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقال لهم بشراكم اليوم جنات خبر البشرى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم متعلق بما تعلق به اليوم السابق: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أمهلونا نقتبس من نوركم أي نمشي معكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا في الدنيا بعمل الصالحات لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيتأخر رجاء حصول النور فضرب بينهم بسور جدار له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره الجانب الذي يكونون فيه من قبله العذاب ينادونهم أي المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا نؤمن كما تؤمنون ونصلي كما تصلون. قالوا: أي المؤمنون بلى كنتم معنا في الدنيا بحسب الظاهر ولكنكم فتنتم أهلكتم أنفسكم باستعمالها في المعاصي وتربصتم انتظرتم الدوران على المسلمين لقوله تعالى: ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء وارتبتم وغرتكم الأماني الكاذبة حتى جاء أمر الله أي موتكم وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية عوض مالي على المعاصي ولا من الذين كفروا مجاهرين بالكفر. مأواكم النار هي مولاكم ملجأكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق حين يذكر الله ويقرأ القرآن عليهم لقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولا يكون أي المؤمنون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم عن الهداية وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن إنه لأجل فسقهم وتركهم الشريعة الحقة أرسل الله محمد رسولا كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها أي يابسها فهو تشبيه للكفر بموت الأرض والإسلام بحياتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أن الله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويقدر على مثل هذه الأفعال قادر على أن يبعث رسولا. بلى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا عطف على صلة الله أي صدقوا وأنفقوا في سبيل الله يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أي من كان مؤمنا بالله ورسوله غير مرتاب في إيمانه مخلصا في أعماله فهو الصادق عند الله لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والشهداء عند ربهم يشهدون على الكفار بسوء عاقبة من لقوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين لهم أجرهم ونورهم. والذين كذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هؤلاء إن همكوا واشتغلوا بالحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. له فعل الصبيان واللعب فعل الشبان، هذا في نظر أهل الدنيا أي مقصود أهل الدنيا له واللعب والتفاخر فيما بينهم بكثرة المال والأولاد، لما أن نظرهم على هذه فقط لقوله تعالى حاكٍ عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وقولهم ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أما في نظر أصحاب الآخرة فهي مزرعة الآخرة، لما أن نظرهم على الآخرة لقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيف يغترون بالحياة الدنيا والحال أن مثل الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار الزراع نباته ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا بعد الخضرة ثم يكون حطاما، مثال لسرعة زوال الدنيا لقوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في قول أبي العتاهية نزلنا بينها ثم ارتحلنا كذا الدنيا نزول وارتحال. كذلك الحياة الدنيا يولد أحد يشب يعني صار الشباب. كذلك الحياة الدنيا يولد أحد فيشيب فيموت فما يذكر بعد أن كان مذكورا، والبعض يموت قبل ذلك بقوله تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي الآخرة عذاب شديد على المعاصي ومغفرة من الله ورضوان على الطاعات، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يغتر بنظرتها من يراها بادي الرأي ومن رآها بإمعان نظر إلى لقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله مع هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا يضيع أجر المحسنين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب لي في علم الله من قبل أن نبرأها نظهرها إن ذلك على الله يسير، فإنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولكن نبهكم على هذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إذا علمتم أن ما فاتكم لم يكن يصيبكم وما أصابكم لم يكن يخطئكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين بيانوا للفخور يبخلون أن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ويأمرون الناس أن يشيرونهم بالبخل يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ومن يتولى عن الشكر على نعمائه سبحانه فلا يضر الله شيئا فإن الله هو الغني الحميد. لا فائدة له في شكركم ولا ضرر له في كفركم لقوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، المراد بالكتاب الأحكام التي بين الله وبين العبد من العبادات وبالميزان ما بين العباد لقوله تعالى ليقوم الناس بالقسط أي ليعدلوا بينهم، وأنزلنا الحديد أي خلقناه فيه بأس شديد ومنافع لا تحصى للناس، وخلقنا الحديد ليعلم أن يميز الله من ينصره ورسله بالغيب، تحريص وترغيب باستعمال الحديد لنصرة الدين في الجهاد عند الضرورة. إن الله قوي عزيز يأمركم بنصرة الدين ليرتقي بكم على درجة الكمال، وإلا فهو على ما يشاء قدير لا يحتاج إلى نصركم دينه لقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم من أولادهم فاسقون خارجون عن الطاعة. ثم قفينا أرسلنا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة كانوا متحابين فيما بينهم كما ينبغي لأهل الإيمان لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ورهبانية منصوب على شريط التفسير أي ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أحدثوها بغير أمر عيسى عليه السلام كما أحدثت الأمة المسلمة محدثات فإلى الله المشتكى. مقصوده بمنصوب على شريط التفسير يعني ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليه، إذن رهبانية من المبتدعات عندهم لماذا ابتدعوها؟ يريدون رضوان الله بغير طريق الشرع. نعم. فما رعوها حق رعايتها، أي لم يرعوا ما التزموا، فآتينا الذين آمنوا ثبتوا على سنة النبي عيسى عليه السلام منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الأمر الثاني للاستمرار يثبتوا على الإيمان كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين الحصة الوافرة من رحمته وهي الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل لكم نورا تمشون به يوم القيامة، حيث تقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ويغفر لكم سيئاتكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أي اليهود والنصارى صلة أي ليعلموا ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليس فضل الله في قبضتهم كما يزعمون، لقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحسنت، بارك الله فيك، ثابت ترى مع الشيخ وليد. يعني الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء كفلين من رحمته جل وعلا، والكفلان مرتبطان بأمرين، أحدهما بالإيمان والثاني بالإحسان. فمتى ما كان الإنسان مؤمنا مخلصا متبعا حصل الكفلين، سواء كان من هذه الأمة أو من أمة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: سورة المجادلة مدنية، وهي 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الذي ظاهر منها وتشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها، والله يسمع تحوركما أي مكالمتكما. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم يقولون لهن حسب اصطلاحهم حين يغضبون: أنت علي كظهر أمي أو كأمي، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إنهم ليقولون منكرا من القول لا يعرف صحته وزورا كذبا، حيث يسوونهم بأمهاتهم وشتان بينهما. وإن الله لعفو غفور. غفر الله لهم ما قد سلف من قولهم. والقانون الإلهي أنه الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، وإن يريدون أن يصالحوا أزواجهم فتحرير رقابة، أن يجب إعتاق رقابة من قبل أن يتماسا أي جامعا. ذلكم تعظون به أي تؤمرون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام أي يجب صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك التيسير لتؤمنوا بالله ورسوله أي لتعملوا على الشريعة باليسر، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتلك حدود الله أحكام، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله أن يخالفون أمرهما كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أن يذلون كما أذلوا. وقد أنزلنا في القرآن آيات بينات يظهر منها مآل المنكرين، وللكافرين عذاب مهين. متى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا؟ أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لا يحتاج إلى الإعلام. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، يقولون السام أي الموت عليك بدل السلام عليك، لقوله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فيما بينكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، بأن ترغبوا جلساءكم لفعل البر والتقوى، لقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى الذي يتناجى المنافقون من الشيطان أي من تزيينه، لقوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ليحزن الذين آمنوا بتناجيهم حيث يظنون تناجيهم حيث يظنون تناجيهم فيهم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إذ كل من الخير والشر في يديه لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إن يردك بخير فلا راد لفضله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس بأن توسعوا حلقكم في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا أي إذا قال لكم صاحب المجلس اذهبوا أو لا تدخلوا علينا الآن فانشزوا ائتمروا ما أمرتم يرفع الله الذين آمنوا منكم بعلمهم ونيتهم وحرصهم على الخير والذين أوتوا العلم أي الفهم درجات على درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول للضرورة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر كي ينتهي المنافقون عن النجوى فإن لم تجدوا صدقة وتجدوا ضرورة للنجوى فمعفو فإن الله غفور رحيم أأشفقتم خفتم أن تقدموا على وسعكم بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا لعدم الوسع منكم وتاب الله عليكم بالإباحة عند الضرورة فأقيموا الصلاة أي فاتركوا النجوى بلا ضرورة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمرانكم والله خبير بما تعملون فعلوا ما فيه الخير واتركوا ما لا يعنيكم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أي اليهود والحال أنهم ما هم أي المنافقون منكم ولا منهم يحلفون على الكذب أي على معيتكم لقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهم يعلمون أنهم مبطلون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والشقاق اتخذوا أيمانهم جنة يحلفون إذا أخذوا على النفاق لقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فصدوا الناس أي الجهال عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم متعلق بالنسبة السابقة يبعثهم الله جميعا فيحلفون له على خلاف ما كانوا يفعلون في الدنيا كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أن حليفهم ينفعهم عند الله ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله هذا هو أثر تسلط الشيطان لقوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لخسران عاقبتهم لقوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إن الذين يحادون الله ورسوله أن يشاقونهما فيما يأمرانهم عنادا من أمر الدين أولئك في الأذلين أي الذليلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي بإعلاء كلمتهم في حياتهم أو بعد مماتهم بإظهار أمرهم في الناس لقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إن الله قوي عزيز ينبغي للمؤمنين ألا يتولوا المحادين لأجل ذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي ليس من شأن المؤمنين أن يوادوا الكافرين حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر لقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك المبرؤون من الكفار حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون بالمرام سورة الحشر مدنية وهي 24 آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب بني النضير من اليهود من ديارهم من المدينة لأول الحشر أي أول وقت اجتماع الجيوش الإسلامية بلا مقابلة ومقاتلة ما ظننتم أن يخرجوا لقوتهم وتشييد حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من عذاب الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من المسلمين ضعفهم وقذف في قلوبهم الرعب من المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كانوا ينزعون من الخشب هاربين من المدينة فاعتبروا بهم يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة نخيلهم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فليس لكم فيه حق فما أوجفتم أي أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فالفاء في فما أوجفتم للعلة على الدعوى المقدرة التي قدرنا أي ليس لكم فيه حق، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بلا قتال ولا جدال فلله ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فحكم الفيء الذي يحصل من الكفار بلا قتال وجدال حكم الخمس من الغنيمة، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ذي القربى، كي لا يكون المال دولة متداولا بين الأغنياء منكم بل يصل إلى الفقراء أيضا، وما آتاكم الرسول من المال والدين، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فخذوه وما نهاكم عنه أي منعكم بعدم الإعطاء أو بالنهي عن الأفعال الشرعية فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بظلم الكفار إياهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، جملة الابتغاء حال من ضمير أخرجوا، وينصرون الله ورسوله أي دين الله، اللام للتعجب أي تعجبوا من حال الفقراء كيف ثبتوا على إيمانهم وفازوا بمرامهم، لقوله تعالى: أولئك هم الصادقون. والذين عطفوا على الفقراء تبوأوا الدار أي دار الإيمان وهي المدينة، والإيمان أي صاروا سببا لنشر الإسلام، وهم الأنصار رضي الله عنهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي شحا مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم أي يرجحون حاجة المهاجرين على أنفسهم وعيالهم لكمال محبتهم بأهل الإيمان، لقوله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ولو كان بهم خصاصة فاقة وحاجة شديدة ومن يوق شح نفسه أي لا يبخل فأولئك هم المفلحون، والذين عطفوا على الموصول السابق جاءوا أن يجيئون إلى يوم القيامة من بعدهم من المؤمنين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بوجه من الوجوه ربنا إنك رؤوف رحيم، فاغفر زلاتهم وارحم فصول فصلحاء الأمة ثلاثة أقسام: المهاجرون والأنصار وهم قد مضوا لسبيلهم، بقي القسم الثالث إلى يوم القيامة، فمن أراد أن يدخل في الصلحاء فعليه بحسن الظن والدعاء للسلف الصالح رضي الله عنهم: اللهم اشهد أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. آمين. ألم تر إلى الذين نافقوا الذين قالوا كلمة الإسلام بلسانهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود من بني قريظة والنضير: لئن أخرجتم بأمر المؤمن لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم بترك الوفاء أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرنهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة خوفا في صدورهم من الله حيث يخافونكم ولا يخافونه سبحانه، ذلك الخوف منكم بأنهم قوم لا يفقهون. عظمة الله وحقوقه لا يقاتلونكم جميعا اليهود والمنافقون إلا في قرى محصنة محفوظة أو من وراء جدر جدران بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا بالظاهر وقلوبهم شتى متفرقة، ذلك الاختلاف بأنهم قوم لا يعقلون قبح أعمالهم من الاختلاف، كمثل الذين من قبلهم قريبا أي المنافقون كالمشركين الذين ذاقوا وبال أمرهم بالقتل والأسر ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان. تمثيل آخر: الأول لفعلهم اللازم والثاني لفعلهم المتعدي إلى الغير أي الإضلال والإغواء، إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر الإنسان بإغوائه قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، إظهار لعادة الشيطان أنه بعد الإغواء يتبرأ من الإنسان وفعله، لقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مثل هؤلاء بل اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اليوم يظهر فيه سرائرها وتجزى بما تسعى يوم القيامة، لقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء، واتقوا الله الأمر الاستمرار إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أي أغفل قلوبهم عن فهم الأحوال الآتية، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة عند الله أصحاب الجنة هم الفائزون، بالمرام لقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لتأثير القرآن لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لفهمهم لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الذي يعطي الأمن من الخوف، لقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أي ذو الكبرياء والجبروت، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق من المادة، لقوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. البارئ الموجد من العدم، المصور له الأسماء الحسنى، أي الأسماء المظهرة صفات الكمال والجلال، صادقة على الله سبحانه دون غيره. كائنا من كان، لقوله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز في فعله الحكيم في صنعه. يعني الشيخ فرق بين الخالق وبين البارئ. الخالق هو الذي يعني يشكل مادة الشيء، والبارئ الذي يوجد المادة، وهذا تفريق دقيق. نعم. سورة الممتحنة مدنية، وهي 13 آية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء، أي لا توالوهم، تلقون إليهم الرسائل بالمودة والنصحة والمحبة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم من دياركم بالقتل والإيذاء لأجل أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا هو ذنبكم لا غير، لقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي، المنصوبان علة الخروج، والجزاء محذوف أو الشرط متعلق بلا تتخذوا، أي فلا تتخذوا أولياء، لقوله تعالى مظهرا عادتهم: لا يألونكم خبالا، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لا يغفر بغير التوبة إلا ما قد سلف، إن يثقفوكم أي يظهر المشركون أي يظهر المشركون عليكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. أنتم فتكونون سواء، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم في ترك الموالاة من الكفار أسوة حسنة في إبراهيم والذين كانوا معه، كيف تبرأوا من أعداء الله إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي موجب العداوة والبغضاء بيننا إشراككم بالله لا غير، لقوله تعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك ما أملك وما أملك لك من الله من شيء. فهذا القول لا ينبغي فيه اقتداء، لقوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد تبرأه عليه السلام أيضا منه في آخر الوقت، لقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم أيها المؤمنون فيهم أسوة حسنة فاعملوا بها لمن كان لمن بدل من لكم إظهارا أن من كان يرجو الله فليقتدي بهم، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يرجو الله اليوم الآخر، أي المؤمن، يوم يتولى أن يعرض عن هذه الهداية، فإن الله الغني الحميد لا يتضرر بكفركم ولا بتوليكم، لقوله تعالى: إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اعلموا أن هذا الحكم مؤقت لا دائم، لأنه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، مفعول للجعل البسيط، أن يخلقوا بينكم المحبة برفع التدافع والتضاد من بينكم بتوفيقهم للإيمان، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين إلى أجل مخالفة الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم بل بروهم، لقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك وتقسطوا إليهم بالإنصاف في القضايا والمعاملات إن الله يحب المقسطين أي العادلين في الأمور كلها، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين لأجل الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم المشركين واليهود والنصارى أن تولوهم تحبوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اسمعوا حكما آخر، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن بالإيمان خفية خشية أن يكن عيونا من المحاربين، لقوله تعالى: سمعون لقوم آخرين الله أعلم بإيمانهن لا يخفى عليه خافية، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار أزواجهن وإن التمسوكم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، المباينة بينهم لقوله تعالى إنما المشركون نجس، وآتوهم ما أنفقوا إن كانوا مصالحين، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن مهرهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي طلقوا أنتم المؤمنون أزواجكم المشركات، واسألوا ما أنفقتم من المشركين الذين أي طلقوا أنتم، أي طلقوا أنتم، أي طلق مش طلق، طلق نعم، أي طلقوا أنتم أيها أنتم المؤمنون أزواجكم المشركات، واسألوا ما أنفقتم من المشركين الذين يتزوجونهن، وليسألوا ما أنفقوا منكم من المهر لأنهم مصالحون، ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي ذهبت امرأة من نسائكم من الكفار فعاقبتم أي صبتم الغنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الكفار من بيت المال مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي يختلقنه من عند أنفسهن، ولا يعصينك في معروف أي في أمر شرعي لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم الحديث، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. والآية وإن كانت مسوقة لبيان النساء إلا أنها عامة في النساء والرجال لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال أيضا، الحديث متفق عليه. يا أيها الذين آمنوا رجوع إلى أول السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من الكفار كأن من كان قد يئس من الآخرة لسوء أعمالهم لقوله تعالى ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الميتين أنهم لن يرجعوا إليهم ولن يلاقوهم لاعتقادهم عدم الآخرة لقوله تعالى حكيا عنهم نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. سورة الصف مدنية وهي 14 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون من التمني للأعمال الصالحة عموما الجهاد خصوصا لقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، كبر مقتا غضبا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يتمنون الجهاد ثم على وقته يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ليس فيه عواج. واذكروا إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني بالعصيان والبهتان وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ورسول لا يؤذى بل يطاع لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سد عليهم طرق الهداية لقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه والله لا يهدي القوم الفاسقين، هداية خاصة مر مرارا. واذكروا إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا حال لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أي كثير الحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فأحمد اسم تفضيل للمفعول وقوله يعني تعالى في هذا الموضع جاء ذكر أحمد ومر معنا في سورة الفتح محمد رسول الله، ومر معنا في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالك، لأن المكتوب في التوراة في الإنجيل أو في التوراة مكتوب أحمد بهذا اللفظ نعم، فأحمد اسم تفضيل للمفعول كقوله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أنه يسمى بأحمد فاندفع ما توهم وما تكلف، وقد مرت العبارة الإنجيلية في الجزء 9. فلما جاءهم المبشر بالبينات قالوا أي اليهود والنصارى والمشركون هذا سحر مبين أي ساحر يسحر الناس بأثر كلامه، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بتكذيب رسله والاعتقاد بشريكه وأولاده وهو يدعى إلى الإسلام للانقياد لله سبحانه، والله لا يهدي القوم الظالمين هداية خاصة، يريد أن يطفئوا نور الله بأفواههم أي ليبطلوا دين الله ويغلبوا الباطل على الحق لقوله تعالى ويجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي يغلبه على الأديان كلها. ولو كان المشركون: يا أيها الذين آمنوا هل تريدون أن تظهروا على أعدائكم؟ فاستمعوا، أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. في الدنيا قهر الغير إياكم وفي الآخرة عذاب الجحيم. تؤمنون بالله وحده ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كلها، بتقدير أن المصدرية خبر مبتدئ محذوف، أي التجارة المنجية الإيمان بالله وحده والعمل على مقتضاه، لقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن تفعلوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة عطف على جنات في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، لقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأخرى: أن يعطيكم نعمة أخرى على المغفرة تحبونها، هي نصر من الله وفتح قريب، أي إن تؤمنوا وتجاهدوا يؤتكم أجرا في الآخرة والفتح في الدنيا، لقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبشر المؤمنين الذين يتجرون هذه التجارة: يا أيها الذين آمنوا من فرع هذه التجارة أن كونوا أنصار الله، أي أعوان دينه، لقوله تعالى: ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: انصروا دين الله كما نصر الحواريون حين قال لهم المسيح: من أنصاري ذاهبا إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأمنت الفول التعقيب فقط طائفة من بني إسرائيل، وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا بعد زمان على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللهم انصرنا على عدوك وعلى عدونا. آمين. سورة الجمعة مدنية، وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين، أي مشرك العرب الذين لا يعلمون، لقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، رسولا منهم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، أي كلامه، ويزكيهم بأثر صحبته، لقوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي الكتاب العام، والحكمة حصة خاصة منه متعلقة بالأحكام، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله سبحانه عز من قائل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. بعث محمد صلى الله عليه وسلم في آخرين منهم سوى العرب لما يلحقوا بهم إلى اليوم من أهالي الهند والفارس والروم وغيرهم من سكان العالم، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهو العزيز الحكيم. ذلك الهداية فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من ينيب إليه فيشاء هدايته، لقوله تعالى: ويهدي إليه من ينيب. والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة أي أوتوها ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا، أي ليس لهم شرف ولا عز بحمل التوراة، كما ليس للحمار فخر ولا شرف بما عليهم ما ليس عليه، لقوله تعالى: بل عليهم ما ليس عليه، لقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين كي تفوزوا إلى ما قدمتم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي بل يريدون إلى ما قدمتم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي بل يريدون أن يحيوا مدة طويلة، لقوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فسترون ما يقع عليكم، لقوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقت الهاجرة فاسعوا إلى ذكر الله، يا تذكير الإمام وقت الخطبة، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالكسب والتجارة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الفلاح موقوف على ذكر الله، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما خطيبا، قل لهم: ما عند الله خير مآلا من اللهو ومن التجارة، لدوام ما عنده وفناء ما عندكم، لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والله خير الرازقين يرزقكم من حيث لا تحتسبون، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللهم ارزقنا من عندك. سورة المنافقين مدنية وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون أيها النبي قالوا خدعة نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، صدقوا في هذا الإخبار والله يشهد إن المنافقين الكاذبون في المعنى، حيث أضمروا خلاف ما أظهروا من الكفر، قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اتخذوا أيمانهم جنة سترة على ما أضمروا في بواطن من الكفر والنفاق، فصدوا الناس عن سبيل الله بالمكر والخداع، إنهم ساء ما كانوا يعملون من المعاصي والنفاق، ذلك النفاق بأنهم آمنوا بالإخلاص ثم كفروا طمعا في مطالب الحياة الدنيا، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ما آل أمرهم، لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لأنهم أكبر بدنا، وإن يقولوا شيئا تسمع لقولهم، لما أنهم يتفوهون بكلام معجب، لقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام، كأنهم خشب مسندة، أجسام بلا أرواح وبلا أحلام، لقوله تعالى أولئك الأنعام بل هم أضل، يحسبون كل صيحة عليهم لجبنهم، هم العدو حقيقة، فاحذرهم قد قاتلهم الله أن يفكون يصرفون عن الحق إلى الباطل، لقوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله على توليكم وإعراضكم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعرضون ومستكبرون لا يبالون بما قيل لهم، لقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إلا يغفر لهم وليزكيهم، لقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هم أي المنافقون الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله من المهاجرين حتى ينفضوا ينتشروا لأجل الفاقة، ولله خزائن السماوات والأرض يرزق من يشاء بغير حساب، لكن المنافقين لا يفقهون ما يقول إليه أمرهم، يقولون عليهم ما عليهم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، أي نحن أهل المدينة منها الأذل، أي الفقراء المهاجرين، حسب العزة على كثرة المال كما يزعم الجهال عموما، لقوله تعالى أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤت ساعة من المال، ولله العزة حقيقة ولرسوله بإعزازه إياه عليه السلام، لقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا، وللمؤمن الإيمان وأعمالهم الحسنة، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن المنافقين لا يعلمون، إيه ليس لهم علم وفهم مطلقا، لقوله تعالى أولئك كالأنعام، يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلا تشتغلوا بها غافلين عن ذكر الله، وما يفعل ذلك الاشتغال فأولئك هم الخاسرون الخسران عاقبتهم، لقوله تعالى إن الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك والخسران المبين، وأنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من مال أو جاه أو علم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول عطف على يأتي رب لولا أخرتني إلى أجل قريب أي مدة قليلة فأصدق منصوب على جواب التمني أي أنفق مالي الذي شغلني عن ذكر الله وأحكامي عطف على المنصوب وأكن من الصالحين بعمل الصالحة لقوله تعالى نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وجزم أكن على محل أصدق كأنه قيل إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون فيجازيكم كما تستحقون سورة التغابن مدنية وهي 18 آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أي بعدما هداكم صرتم فريقين قوله تعالى إن هدينا السبيل إما شاكرا وما كفورا والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أي مرجع الأمور كلها يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور أي بأمور مخفية في الصدور، لقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك العذاب بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر منا يهدوننا ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فكفروا وتولوا واستغنى الله لعدم مبالاتهم للحق، لقوله تعالى: ونولي ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. والله غني حميد لا يبالي بإيمان أحد أو كفره، لقوله تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يوم الجزاء، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن من الله بما عملتم في الدنيا من الصغائر والكبائر، لقوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وذلك البعث على الله يسير، لقوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أي القرآن المنور للقلوب، لقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، أي في يوم يجمع فيه الناس كلهم أولهم وآخرهم، لقوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ذلك يوم التغابن، أي يوم الخسران في حق من لم يستعد له، لقوله تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، وقوله تعالى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته الصغائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله وحده بأن استقام على توحيده، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يهدي قلبه أن يسدده ويوفقه للأعمال الحسنة، لقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي ليس عليه سؤال عما تجرمون، لقوله تعالى: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. الله لا إله إلا هو، على الله فليتوكل المؤمنون، أي مقتضى الإيمان التوكل على الله لا على غيره، لقوله تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن شغلوكم عن الله وأحكامه فاحذروا أن يشغلوكم عن ذكر الله، لقوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وإن تعفوا وتصفحوا عن المعاتبة عليهم وتغفروا لهم ذنوبهم فإن الله غفور رحيم يغفر لكم ويرحمكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي صد لكم عن ذكر الله إن شغلتم بها، وإلا فلا، لقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا الرسول وأنفقوا مما رزقكم الله يكن خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه، أي لم يطع نفسه في بخلها، لقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أي تنفقوا في سبيله سبحانه بإخلاص النية، يضاعفه لكم أضعافا كثيرة، لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويغفر لكم والله شكور، يشكر أن يعطي الأجر على الكثير والقليل، لقوله تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفروه. حليم حيث لا يعجل ما يستحق العباد من العذاب بترك الإنفاق، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة الطلاق مدنية، وهي 12 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن، أي حين تطهرن من المحيض وأحصوا العدة التي أمر الله بتكميلها، لقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن قبل انتهاء العدة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي يزنين، لقوله تعالى: فئتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيحل لكم إخراجهن دفعا للعار عن أنفسكم، وتلك الأحكام ومثلها حدود الله، ومن يتعد حدود الله بأن يرتكب خلافها فقد ظلم نفسه لا غير، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أن يصلح بينهما بإمالة قلب الزوج إليها، فإذا بلغن أجلهن أي قاربن البلوغ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، هذا التخيير إذا كان الطلاق واحدا أو اثنان إلى ثلاثة، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأشهد ذوي عدل منكم أي على التفريق والرجوع يقيم الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله بأن لا يضيق عليها ضرارا إن كرهها، يجعل له مخرجا فلاحا في غيرها ويرزقه من حيث لا يحتسب أي يهيئ له سببا غيرها، لقوله تعالى وإن يتفرق يغني له كلا من سعته، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، لكن لا ينبغي العجلة، إن الله بالغ أمره متى يشاء، فإنه قد جعل الله لكل شيء قدرا، حدا لانتهاء الشدة والرخاء. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فلا تظهر عدتهن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض مع البلوغ والدخول، ويكون هذا نادرا جدا، فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله بأن لا يخالف ما أمره في السراء والضراء يجعل له من أمره يسرا، يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة، ذلك أمر الله أنزله إليكم لتعملوا به، ومن يتق الله بأن يجتنب الكبائر ويكفر عن سيئاته، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ويعظم له أجرا، أسكنوهن أي النساء المطلقات من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن مساكنهن فيخرجن بأنفسهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فتكمل عدتهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف أي عاشروا النساء بالعرف الشرعي، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وإن تعاصرتم في الرضاع بأن لم تستطع أن ترضع ولدها فسترضع له أخرى على أجرة ينفق ذو ساعة من ساعته، أي الزوج، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لقوله تعالى إن مع العسر يسرا، وكأي من قرية عتت تجاوزت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرانا بينا في الدنيا والآخرة، أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، ترك المعاصي الذين آمنوا بيان لأولي الألباب، قد أنزل الله إليكم ذكرا مذكرا أي رسولا بدل أو عطف بيان، يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الصالحات من الظلمات الكفرية والشركية والبدعية إلى النور التوحيد والسنة، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا في الجنة، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد أو الخلق مثلهن، يتنزل الأمر أي أمر الله المتعلق بالإنبات وغيره بينهن، يذكر لكم هذا لتعلموا أن الله قد على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو أعلم بحاجاتكم وأقدر على قضائها. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. هنا قوله ذكرا مذكرا أي رسولا بدل أو عطف بيان، ما الذي سيختلف في التفسير إذا قلنا بدل أو قلنا عطف بيان؟ إذا قلنا بدل معناه أنه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مذكر وأنه رسول، إذا قلنا بدل، وأما إذا قلنا عطف بيان فمعناه أنه مذكر لأنه رسول. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة التحريم مدنية، وهي 12 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك من المأكولات والمشروبات تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. قد فرض الله لكم أن أباح وأجاز لكم تحلة أيمانكم بتكفيرها، لقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا من تحريم العسل فلما نبأت به غيرها وأظهره الله عليه بأنها أفشت أمرك عرف بعضه بأن عرض لها بشيء وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض تكرما، فأما أنبه أي المخبرة به أي بما أظهره الله عليه السلام، قالت: من أنباك هذا مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبأني الله العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله، خطاب لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وعن أبيهما، فينبغي بكم فقد صاغت أي زاغت قلوبكما بارتكابكم العصيان، وإن تظاهر عليه على خلافه فلا ضرب عليه، فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير أعوان وأنصار له، بل ولكل مؤمن، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إلى قوله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عسى ربه إن طلقكن على نشوزكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مطيعات لله تائبات راجعات إلى الله عابدات سائحات مهاجرات ثيبات وأبكارا من كل نوع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بالوعظ والتذكير والتخويف في الله، لقوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما طلقهن، إن طلقكن ما طلقهن، فدل على أنهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات سائر أزواجه أبكارا عائشة. وقودها الناس والحجارة تتوقد بهما كما تتوقد نار الدنيا بالحطب، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أن يقال لهم حين يعتذرون إلى الله بالاستسلام، لقوله تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا خالصا ابتغاء وجه الله بترك الذنوب وزجر النفوس عن ارتكاب مستقبلا، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم التي تبتم عنها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، بل يعزره ويوقره عليه السلام بتشفيعه في أمته، لقوله تعالى: بل يعزره ويوقره عليه السلام بتشفيعه في أمته، لقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا بإدخال الجنة واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يجادلهم بما يناسب شأنهم بالسنان أو اللسان، واغلظ عليهم أي لا ترن ولا تداهن فيهم، بل ثبت نفسك على مقابلتهم، لقوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حل لا في مهين، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا رجوعا إلى أول السورة: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين، فخانتاهما بعصيان أمرهما فلم يغنيا عنهما من عذاب الله شيئا حين حل بهما، لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فيا نساء النبي اعتبرن بهما. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون كانت مسلمة إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فنجاه الله منه. وضرب الله مثلا مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها عن الفواحش كما رمتها اليهود، لقوله تعالى: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الطائعين لله، لا كما ترميها اليهود، لقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. سورة الملك مكية، وهي 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك أي حكومة الملك كله من السماوات والأرض وما بينهما، لقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أن يطير إحسان المحسن وإساءة المسيء يوم الجزاء، لقوله تعالى: إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا مطبقا بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي تخلف مما عينه عليه، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فارجع البصر هل ترى من فطور أي شقوق وتخلف، ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة إلى ما لا يتناهى، ينقلب إليك البصر خاسيا غير واجد ما التمسه وهو حسير كليل لا يرى شيئا مما التمس، لقوله تعالى: صنع الله الذي يتقن كل شيء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين يرجمون بها حين يريدون أن يستمعوا القول، لقوله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين يرجمون بها حين يريدون أن يستمعوا القول لقوله تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا أي صوتا هائلا وهي تفور تغلي بهم وليان المرجل لقوله تعالى سمعوا لها تغيضا وزفيرا تكاد تميز تشقق من الغيظ على الكفار والفساق كلما ألقي يلقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها الرسل والنذر إلا في ضلال كبير. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقالوا أي الكفار لو كنا نسمع سماع تدبر أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا عن الرحمة لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بغيب غائبين عنه بلا رؤيته لهم مغفرة واجر كبير. وأسروا قولكم ويجهروا به لا يتفاوت عليه إنه عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا قابلة للزرع والتعمير فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الذي ينبته لكم وإليه النشور رجوع انتهاء لقوله انتهاء لقوله تعالى إليه تحشرون. أأمنتم أيها الغافلون من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تتحرك بكم كما تتحرك عند الزلازل أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا عذابا بأي نوع كان فستعلمون كيف نذيري. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ينكرون. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه سبحانه قيوم على كل شيء لقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أي من ناصر لكم من دون أي من ناصر لكم دون الله لا لقوله تعالى ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كيف نذير وكيف نكير أصله كيف نذير وكيف نكير لكن هنا نذيري ونكيري باعتبار أن الياء محذوفة والكسرة للدلالة على الياء المحذوفة كيف نذيري كيف نكيري وليست حركة إعرابية إنما هي حركة للدلالة على الحرف المحذوف. نعم. إن الكافرون إلا في غرور يغترون بالأماني أمن هذا الذي يرزقهم أي من ذا الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه لا أحد بهذه المثابة لقوله تعالى لا أحد بهذه المثابة لقوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بل لجوا في عتو تكبر ونفور ينفرون عن الله وتوحيده لقوله تعالى حاكيا عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أزيد هداية أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. مثل ضرب تمثيلا وتوضيحا لحال المشرك والموحد المكب على وجهه هو والموحد المكب على وجهه هو المشرك لقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لا شك أن الموحد أهدى وهو على الهدى لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم خلق في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد أي يوم الجزاء إن كنتم صادقين. في الإخبار بمجيئه قل إنما العلم عند الله لا يعلمه أحد غيره لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وإنما أنا نذير مبين. بين يدي عذاب شديد فلما رأوا يرون الوعد زلفة قريبا بل قائما عليهم سيئت وجوه الذين كفروا اسودت وجوههم لقوله تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أطلبون بالمبالغة لقوله تعالى حاكيا عنهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فهو مالكنا يفعل ما يشاء فمن يجير الكافرين من عذاب أليم لا أحد ينجيهم لقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. لا شك أنه هو المشرك. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا بحيث لا يبقى له أثر فمن يأتيكم بماء معين جار لا أحد يأتيكم به لقوله سبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة القلم مكية وهي 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون، أي أنا الرحمن علمك القرآن والقلم وما يسطرون، أي أقسم بالكائنات ما أنت بنعمة ربك بمجنون، كما ينسبون إليك لقوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون لا ينال فكيف بك جنون والمجنون لا أجر له وإنك لعلى خلق عظيم من الرأفة والرحمة والحكومة والسياسة لقوله تعالى فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي أيكم يبتلى بأنواع البلايا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن تركن إليهم شيئا بترك النهي عن عبادة آلهتهم فيدهنون بترك التعرض لك، ولا تطع كل حلاف كثير الحلف على الكذب مهين أي ذليل هماز مغتاب للناس مشاء بنميم يمشي بالنميمة كي يفسد بين الناس مناع للخير معتد أثيم كثير الآثام عتل سيء الخلق بعد ذلك زني من مشهور بين الناس بسوء الخلق لأجل أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي لأجل غناه وكثرة أولاده لا يبالي ولا يلتفت إلى أحكامه سبحانه لقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى سنسمه على الخرطوم أي نعلمه بعلامة يعرف بها لقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، إنا بلوناهم ألقينا قريش مكة في المحن والبلايا كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين وقت الصبح ولا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله على قوتهم، فطاف عليها أي الجنة طائف عذاب من ربك ليلا وهم نائمون لا يشعرون، فأصبحت كالصريم أي الصريم المقطوع أي صارت أشجار الجنة مقلوعة، فتنادوا مصبحين على حسب زعمهم أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين قاطعين ثمرات البستان، فانطلقوا وهم يتخافتون من الناس لأجل أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين على حرد متعلق بقادرين أي خرجوا غدوة قادرين على أن يقطعوا في زعمهم، فلما رأوها قالوا إنا لضالون الطريق، ثم لما تأملوا الأمارات عندها قالوا بل نحن محرومون من الله، قال أوسطهم سنا أو أفضلهم فهما ألم أقل لكم لولا تسبحون الله بالشكر على ما آتاكم من وراثة، قالوا سبحان ربنا تنزيها له عن الظلم إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا في منع المساكين حقوقهم لما فعلتم، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين متجاوزين الحدود، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، ربنا فاغفر ذنوبنا كذلك العذاب في الدنيا من العذاب الأدنى لقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين مثلهم في الدنيا والآخرة، لا لقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون من حسن المآل، لا لقوله تعالى أما آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أم لكم أيمان عهود علينا بالغة مستمرة إلى يوم القيامة أن افعلوا ما شئتم لا نؤاخذكم إن لكم لما تحكمون، لا لقوله تعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، سلهم أيهم بذلك زعيم ضامن يظهره بما عنده من الدلائل العقلية أو النقلية لقوله تعالى ايتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم إن كنتم صادقين، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، اذكر يوم يكشف عن ساق يفيد حديث الصحيحين أن كشف الساق محمول عن الحقيقة، ثم هو في لغة العرب كناية عن شدة الأمر لقول الشاعر كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح أي يوم يشتد الأمر وهو يوم القيامة، لقوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويدعون إلى السجود لله فلا يستطيعون أن يسجدوا خاشعة أبصارهم، لقوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود في الحياة الدنيا بقول المؤذن حي على الصلاة وهم سالمون حال الحياة، بل يسخرون، لقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث الإخبار بيوم الجزاء، سنستدرجهم نأخذهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي أيهم هالي متين لا يسبقونني، لقوله تعالى: وما نحن بمسبوقين. أم تسألهم أجرا على التبليغ فهم من مغرم مثقلون لا يتحملون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك كما أمرك بصبر جميل، ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام إذ نادى ربه في الظلمات وهو مكظوم مملوء. وأما لقوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لولا أن تداركه وأدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم يذمه كل من كان على الأرض ومن في السماء لطرده سبحانه عن جنابه، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين المقبولين عند الله. وإن يكاد الذين كفروا إن مخففة وضمير الشأن محذوف، أي إنه يكاد الكفار ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أي القرآن، أن ينظرون إليك نظر غيظ وغضب حين يسمعون القرآن، لقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ويقولون إنه لمجنون، حيث يخبرنا عن أمور مستحيلة، لقوله تعالى: وقال الذين كفروا هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، والحال وإنك لعلى خلق عظيم. وما هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. سورة الحاقة مكية، وهي 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، أي الساعة الحقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كيف تعلمها وعلمها عند الله. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالحاقة التي تقرع الناس على غفلتهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بصيحة عظيمة، لقوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية شديدة الهبوب، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ساقطة على وجه الأرض، فهل ترى لهم من باقية، أي نفس باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، بذنوب كثيرة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم الله أخذة رابية. إنا لما طغى الماء زمن طوفان نوح حملناكم، أي آباءكم، لقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. في السفينة الجارية على الماء لنجعلها لكم تذكرة لمن أراد أن يتذكر، وتعيها أي تحفظها أذن واعية، أي بسماع القلب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أولى، وحملت الأرض والجبال من مركزهما فدكتا دكة واحدة، أي بمرة واحدة، بحيث تكون الأرض نقية بيضاء، لقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيومئذ وقعت الواقعة أي الحاقة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة مسترخية، والملك أي الملائكة المأمرون على أرجائها مستعدون لما يؤمرون. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وهو يفيد عظمته وكبرياءه سبحانه، مثل قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يومئذ تعرضون على الله، لا تخفى منكم نفس خافية. فأما من أوتي كتابه أي كتاب أعماله بيمينه أي بالعزة والوقار، فيقول: هاؤم تعالوا اقرأوا كتابيه، إني ظننت في الدنيا أني ملاق حسابيه، فعلى هذا الظن كنت أحسن العمل، لقوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهو في عيشة راضية أي مرضية، أي في جنة عالية أي مرتفعة، أشجارها قطوفها دانية إلى الأسفل، يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها أي الموتة كانت القاضية أي لم أحيا مرة ثانية، لقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما أغنى عني ماليه الذي كنت أظنه مخلدا، لقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده. هلك عني سلطانيه أي برهاني الذي كنت أستدل به على عزتي، لقوله تعالى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقال للملائكة المأمورين خذوه فغلوه في عنقه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أي أدخلوه في جهنم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم يحميه ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون المجرمون حسب جرائمهم فلا أقسم بما تبصرون من الأشياء المحسوسة وما لا تبصرون من الملائكة وذاته سبحانه، إنه لقول رسول كريم، القرآن تلاوة الرسول وهو منزل من الله، لقوله تعالى الآتي متصلا تنزيل من رب العالمين الآية، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، والإيمان القليل لا يجدي، لقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بغير أن يؤذن منا لأخذنا منه باليمين أي بالبطشة الشديدة ثم قطعنا منه الوتين أي بأن نهلكه، فما منكم من أحد عنه حاجزين مانعين يعصمونه، هذه قضية عين لا عموم لها، لقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم، وإنه إلى القرآن لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، إنه لحسرة على الكافرين يوم الجزاء حيث يقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وإنه أي إخباره لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الملتقى غدا بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله نشتاق للمجالس هذه، يعني بكرة آخر يوم إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يتقبل منا ومنكم يا رب.